لا فسيحوا في الأرض يعني سياحة، مجرد السياحة لطلب العلم وطلب المعرفة ما في بأس، ما في بأس لغير البلد معين لأي بلد. إنما السفر الممنوع أن يسافر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، ومن باب أولى أن يسافر إلى بقعة يظن أنه نيط بها عبادة. أي نعم، لا يسافر إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى المساجد الثلاثة. أما السفر للتجارة أو السفر لعبادة لم تعلق بالبقعة كصلة الرحم وطلب العلم فلا بأس، ما يدخل في المنع، ما يزيد متعمد، إذا زاد متعمدا أي نعم هو بدعة، ما يزيد عن 7 أشواط. لكن إذا زاد سهوا يبقى له 7 أشواط والباقي، أو شك يبني على اليقين، إذا شك هل طاف 6 أو طاف 7 انتظر يا أخي، إذا شك هل طاف 6 أو طاف 7 وهو في المطاف فيكمل حتى يتيقن أنه طاف 7. أما إذا ذهب يصلي فجاءه الشيطان وقال والله أنت ترى طفت 6، لا يلتفت إلى هذا، يعني الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، ما عليه شيء إذا كان شاكا، الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على رسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم له مسبحة؟ ما ثبت. اعقدنا بالأصابع، اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات، لما يجي يوم القيامة وانت عطلت أصابعك من التسبيح هي تشكوك إلى الله. نعم، إذا افهم افهم افهم ما أقول. وإياي والمسلمين، أي نعم والمسلمين، لا تضيق واسعا يا أخ العرب. على كل حال إذا صف منفردا لا يصح له، لكن إذا صف بجانبه من يسانده صلاته وحده، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم، الله يهدي ضال المسلمين. لا ينبغي أن يشد، أن يؤخره عن الفضيلة عن الصف الأول، إذا لم يجد يصف ولو واحد ولو وحده. أي نعم، لأن هذه ضرورة، هو لم يقصد أن يصلي منفردا. أنا الحديث ينطبق على من صلى منفردا خلف الصف متعمدا. نعم، فضل فضل. مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 27 ما يتعلق بالزيارة. نعم، قتلها تبدت له، تصورت بصورة عجوز شوهاء تنثر التراب على رأسها، فحبست فيما تصورت به وقتلها في صورتها ولا عزى بعدها. نعم، بصورة شيخ، وعرف وإذا لم ينتهي وجاء ليضلك، أي نعم، فإن سلطك الله عليه فاقتله بعد إنذاره إذا كان يريد أن يضلك عن التوحيد. أي نعم، أنذره، وكما أنذر عبد القادر الجيلاني الشيطان حين تبداله. عبد القادر الجيلاني رحمه الله ظهر له نور في الأفق في المغرب وقال يا عبد القادر أنا ربك أسقطت عنك التكاليف. قال له عبد القادر أنت الله الذي لا إله إلا هو؟ فما قدر أن يقول نعم، استحال دخانا وبدا على حقيقته. قال يا عبد القادر بهذه الطريقة أضللت 70 عابدا غيرك، ولكنك نجوت مني بالعلم، فعليك بالعلم إذا تبدالك قل له، يعني وقال أنا ربك، قل أنت الله الذي لا إله إلا هو، سوف يحترق ويستحيل دخانا. نعم نعم يا شيخ. لا شياطين الإنس تشوفه أنت تراه، أما شيطان الجن ما تراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. صحيح شيطان الإنس قد يأتيك من ناحية أنك تراه وتحسبه يعني إنسانا، وهو فارق إنسانيته بالشيطنة. أي نعم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع. يعني علامة كون الشيطان أنه لا يرضى منك إلا بالسوء. الإنسي أحيانا يكون شيطان، علامة أنه شيطان لا يرضى منك إلا بالسوء، إلا بالمعصية. فإذا كان لا يرضى منك بأن يعني تجامله، بأن تبدي له المعروف، لا يرضى بهذا، لا يرضى بالتي هي أحسن، إنما يرضى بالتي هي أسوأ، فاعلم أنه شيطان فاستعذ بالله منه. الرؤيا على ثلاثة أقسام. أحيانا يعني من حديث الرجل حديث اليقظة، يحدث نفسه في اليقظة فيحلم به. أي نعم. وهذا من حديث الرجل من حديث اليقظة، أحاديث اليقظة هذه لعلها تكون هي الأحلام. وأما الرؤيا التي تسر فهي من الرحمن، الرؤيا السارة التي لا تخالف الكتاب والسنة فهي من الرحمن، الرؤيا التي تسيء أو تسوء فهي هذه من الشيطان. إذن الرؤيا على ثلاثة أقسام: رؤيا من الشيطان، ورؤيا من الرحمن، ورؤيا من حديث النفس في اليقظة. ها الوسيلة إنك لا تخلف الميعاد، صحيح صحيح، ثابتة ثابتة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا صحيح، هذا الذي أحفظه، وهذا هو نعم. والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته يشمل الدرجة العالية. أي نعم. فإنها درجة لا تنبغي لعبد، وأرجو أن أكون هو من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، بعدما يقول مثل ما يقول المؤذن ثم يدعو بهذا الدعاء، وحتى الإقامة أيضا يقول هذا الدعاء بعد الإقامة إذا قال مثل ما يقول المؤذن، لأن الإقامة هي الأذان الثاني. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل رمى جمرة العقبة، نعم، ها، وطاف طواف الإفاضة، وأتى إلى منزله لم يسعى. أي نعم. ورجع وسعى بعد العصر، لا بأس، ما في شيء. أي نعم نعم. ها القبض في الصلاة، هذا القبض والسدل. أي نعم. السنة القبض، أن يضع اليمين على الشمال. والمالكية وبعض المالكية يعني يرون أو يظنون أن مالكا سدل، بينما هو روى في الموطأ حديث القبض، لكنه سدل لعذر رحمه الله، يقال أنه ضرب ليلزم بالقضاء حتى تخلعت يده فما يستطيع القبض. أي وظن الناس أو ظن بعض المالكية أنه لم يقبض سدل تعبدا. وعلى كل حال مسألة القبض والسدل لا ينبغي أن نختصم، أن يختصم من يسدل مع من يقبض، أو من يقبض مع من يسدل. الأمر كله سنة، من فعله له أجر، ومن لم يفعله لا إثم عليه. الزيارة لخمس: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد قباء، إذا زار مسجد الرسول يزور مسجد قباء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، والبقيع، والشهداء، خمس فقط. القبلتين، مساجد السبعة كله لا تشرع زيارتها. إن أدركتك الصلاة عندها فصل.